إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض لتفعل لدى شرفع إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض لتفعل لدى شرفع. وهذه الآيات تتبع المؤمنين وباسمك العظيم يخرجون الشياطين بقوة الروح القدس يعلم مجد المسيح وبألسنة جديدة لك يسبح ولا الحياة تؤذيهم ولا يضر وبألسنة جديدة لك يسبح ولا الحياة من السجود ولا من قوة الشياطين والأيدي يضعون المرضى فيبرون بقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح بقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. فللكنيسة دفع الرب كل سلطة أن تطاع بأقدامها قوى الشيطان للكنيسة دفع الرب كل سلطان أن تطأ أقدامها قوى الشيطان. فقد قال يسوع سأرسل لكم من العلاء موعد الأقلام وبقوة الروح القدس يقدم الإنجيل وبقوة الروح يمين عرش الأب بعد أن قام من موت شق به الحجر فإذا ارتفع يمين عرش الأب بعد أن قام من موت شق به الحجر سكب من العلا نهرا لعوضا ليبصر الجميع ويسمع النداء وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. الآب يعلن عظمة قدرته الفائقة من نحورك من آمن يؤمن به. الآب يعلن عظمة قدرته الفائقة من نحورك من آمن يؤمن به حسب العمل الذي أقام به المسيح من الأموات بجبروته وأجلسه في عرشه في يمين العزة وأجلسه في عرشه في يمين العزة فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم فوق كل رئاسة وسلطان وقوة سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل يسوع هو العلي وأخضعت كل الأشياء تحت أقدامه وأخضعت كل الأشياء تحت أقدامه لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح ويظهر بنا ما يعلم به ويمجد ابنه يسوع المسيح بقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح بقوة الروح القدس